لا جاء فلان يعني جاء في ذاته ولا غير ذاته؟ لا خلق الله يا رسول، خلق الله يعني الصفات خلق الله ذاته. جاء الله يا الله خلق الله نزل الله كل ومعنى لذاته بدليل انه لما قلنا لك خلق الله السماوات شو بيفهم كل شيء فيها هاي؟ يعني هذا غبيل ما هو بيفهم فيها ما كنتم قبل. هلا تراجعت لما شاهدت انه هي ما قال المعاني بالذات، ما قال المعاني بالذات، وفرق ما بين المعاني والقرب في شرح حديث نزول. شو قال؟ فرق ما بين المعاني والقرب وقال المعاني بالصفات والقرب في نفسه يبني بين القرب والمعية. قال معنى هو الاتفاقين وفرق بين المعية معنى القرى عامة ولا القرى خاصة. انت عم تقول قال القرب من بعد القرب بنفسه من بعد هاي المعية الذاتية. مثال اخر فرق ما بين المعية والقرب. المعية العامة فانت يعني تقول انه من سنية خبر قال قرب نفسي يعني ذاتي. القرب هي المعية الخاصة التي يعني يمتاز بها المؤمنون على سائر المخلوقات. المؤمنون الثمة يعني لله سبحانه وتعالى يعني هو من حيث العقيدة ومن حيث العقل ما في فرق بين القرب وبين النزول، كله يحتاج إلى إيمان وتسليم. أظن ابن المبارك عندما قال له لأحد من قضية النزول أنه أنكر أن يكون ينزل ربنا، قال له طيب وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال له الأمير إيه هذا يوم القيامة؟ قال له الذي يأتي يوم القيامة من الذي يمنع أن يأتي الآن؟ أنت تقول سواء عاتب ذاتي ولا لا؟ لا على هذا قريب الثلاث صادق هو رحمن لا أعيد عن الجواب لا نستطيع الموضوع جواب مجاور الثلاث أخي لك تعرف كيف الجواب